فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هو بعث حاشرين يجيبوا للصحر والحاشرين التانيين يجيبوا الناس الجنود اللي حي يتبعوا في موسى عشان يموتوه على الأول. هنا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. امتى؟ طب ده الفه دي في التعقيد. لكن ربنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده، يبقى وحي الله لموسى بأن يسر بعباده قبل مين؟ قبل هو ما يبعث في المدائن الحاشرين. يعني ربنا عامل لموسى احتياط قبل هو ما يبدأ. فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين، عايز يهجهم بقى، غسيل المخ وحرب الأعصاب وتكوين مش عارف إيه العملية اللي بيعملوها دي. قال لهم بس ما تتخذوش يعني اننا هنعمل بقى حملة وتعبئة عشان نقتل موسى، لانهم ايش لزيمة قليلة يعني بت... ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كمية قليلة تبقى ايه؟ اذ يريكهم الله في منامك ايه؟ قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. تقول ده انا ما نقدرش ان نقاوم دول، انما انتش لزيمة قليلة بس ما تأمنوش لهم، هم وإنهم لنا لغائزون ولكن إحنا عندنا حذر. يبقى كم حاجة عندنا دلوقتي؟ أرسل في المدائن حاشرين عشان يجيب إيه؟ دكه يجيبوا سحارين ودول يجيبوا جنود. دكه كان علشان يهزموا بالجدل والمباراة فما نفعش، فأراد يهزموا بالإيه؟ بالجبروت والتسلط والجيش. يبقى ما نفعش الأولانية تنفع الإيه؟ تنفع الثاني. لكن الله أخبر مين؟ أخبر موسى بالأمر. فموسى خد رجال وبنو إسرائيل إيه ومشي، وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم. قوم موسى التفتوا لقوا مين؟ جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون عشان يشجعوا على المواجهة، ولكن هم لنا لأذوهم ما تستهينوش بهم، وإنا لجميع حاذرون. يعني عندنا إيه حذر، فعايزين نحتاط